والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: الحديث 180 عن عائشة رضي الله عنها. باب الغصب. الحديث 180 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض ذوقه من 7 أراضين. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متقاربة وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. ما حديث عائشة هذا؟ جاءها رجل يذكر أن بينه وبين جاره نزاع في الأرض، فقالت: دعه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وروي هذا الحديث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، كان من جيرانه امرأة يقال لها أروى، فادعت عليه بأنه أخذ شيئا من أرضها، واستعانت بعدد من الناس ليعيد لها في زعمها سعيد ما أخذه من أرضها، فقال: أعطوها ما تريد. ثم إنها رفعت الأمر إلى مروان ابن الحكم، وكان أميرا على المدينة، فقال: أعطوها ما تريد، فلن أغتصب ولن أخذ منها شيئا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في دارها. فأعطاها سعيد رضي الله عنه ما أرادت، فدخلت عليه في أرضه. ثم إنه جاء سيل إلى المدينة فجرف ما بينهما من الأرض، فبرز مرسام وضفيرة كما ورد في فتح الباري، ضفيرة المرأة يعني حد أرضها، فإذا هي كاذبة على سعيد بن زيد، يقولون رأوها تتلمس الحيطان عمياء. ثم إنها في أحد الأيام كانت تمشي حول البئر وهي عمياء، فسقطت في البئر فماتت، فكان قبرها. فاستجاب الله دعوة هذا الصحابي الفاضل رضي الله عنه، لأنها اتهمته وظلمته وادعت عليه الظلم، وهو بعيد عن هذا كل البعد رضي الله عنه وأرضاه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا ظلم المرء بشيء ما فهو يستجاب له، لأن دعوة المظلوم مستجابة، والله جل وعلا يقول: بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يعني لابد أن يظهر نصر وتأييد المظلوم بأنه بحقه. وسعيد رضي الله عنه ظهرت الأمور الثلاثة: أولا أنه ظهر علامة أرض المرأة أنه بعيد عن أرض سعيد رضي الله عنه، واستجاب الله دعاءه في دعائه عليها لأنها ظالمة فعميت وسقطت في بئرها فكان قبرها. قد يقول قائل: لما يدعو سعيد رضي الله عنه على هذه المرأة من أجل شيء من حطام الدنيا؟ وسعيد رضي الله عنه أعلى شأنا من ذلك. نقول: ليست دعوة سعيد من أجل شيء من الدنيا، لأنه أعطاها ما أرادت، ولكن تحذير للأمة قاطبة عن الظلم. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: لا يحب الله الجهر بالقول من لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم له حق أن يدعو إذا على ظالمه. فسعيد رضي الله عنه أراد تحذير الأمة من الظلم، ولا يتصور أن الظلم من الكبير إلى الصغير فقط، قد يكون الظلم من الصغير الحقير إلى الكبير العظيم. قد يكون هذا لأنه يرميه بشيء هو بريء منه، وإلا سعيد رضي الله عنه أقوى شأنا وأعلى شأنا من هذه المرأة وغيرها. لكن الظلم يأتي من الكبير للصغير ومن الصغير للكبير. إذا بدأ الصغير يمشي ويقول: فلان ظلمني، فلان أخذ لي، فلان كذا، وهو لم يظلمه ولم يأخذ منه، فيكون هو الظالم، هو الذي أساء إلى سمعة أخيه المسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم. الظلم أخذ شيء من مال الإنسان، من مال إنسان لا يحل للآخذ، أخذه بغير رضا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه، فإذا أخذ بدون طيب خاطر فيكون ظلما. قيد شبر بمعنى قدر شبر، قدر شبر يعني هذا وإن كان الظلم في شيء يسير. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لعن الله من غير منار الأرض، يعني علامات الأرض، يعني يكون بينه وبين جاره مثلا في أرض ما مراسيم أعلام، يأتي ليلا فيقلعها ويقدمها متر أو مترين أو أقل أو أكثر، أو شبر أو أقل من ذلك. لعن الله من غير منار الأرض. فالاغتصاب والظلم كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه استحق صاحبه اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. هذا تحذير للأمة من الظلم، والحذر من ظلم الأرض، لأن ظلم المال شأنه أخف. أولا أنه قد يعوض الله جل وعلا عبده عما ظلم من المال يخلف عليه من طريق أخرى. ثانيا أن الإنسان ينسى الظلم في المال، إذا عوضه الله جل وعلا نسي. الظلم في المال قد يغضب الإنسان اليوم على ظالمه، ثم غدا أو بعد غد يتسامح وإياه، لكن ظلم الأرض شديد لأنها تبقى وباقية. المال والعرض يزول والأرض باقية مستمرة، وكأن المرء كلما رأى أرضه أو كذا تذكر الظلم فساءه ذلك، فلذا توعد صلى الله عليه وسلم على ظلم الأرض بهذا الوعيد الشديد. ثم للعلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم طوقه من 7 أراضين أقوال. طوقه من 7 أراضين يعني أن رقبة الظالم تثخن وتكبر، كما ورد أن الكافر في النار ضرسه كالجبل، ضرس الكافر في نار جهنم يكون كالجبل والعياذ بالله، فتثخن وتمتن الرقبة ثم يجعل فيها هذا الذي ظلمه بمثابة الطوق الذي يوضع في الرقبة، فيكون في هذا تعذيب له وأذى، ثم فيه نشر لخزيه وفضيحة، يفضح أمام الملأ بأن هذا ظالم. أو أن المراد والله أعلم طوقه من 7 أراضين أنه يخسف به إلى 7 أراضين يوم القيامة تعذيبا له، فيكون ما ظلمه بمثابة الطوق له، ينزل من أرض إلى أرض حتى الأرض 7، لأن الأراضي كما ورد هي متوالية ملتصق بعضها ببعض، 7 أراضين، وليس المراد ب7 أقاليم كما قال بعض المفسرين رحمهم الله، فأنه لا يطوق من 7 أقاليم وإنما من 7 أراضين، يعني من الأرض التي ظلمها إلى أسفل الأرض. وقيل المراد والله أعلم أنه يكلف حفر ونقل هذه الأراضين ويعذب بذلك يوم القيامة إلى 7 أراضين، فيلزم بحفرها ونقلها من 7 أراضين، ما يكتفى بالأرض القريبة وإنما يستمر بالحفر والنقل في القيامة تعذيبا له. والحديث قوي في الزجر عن الظلم والتحذير منه، وقيل غير ذلك، وورد في بعض ألفاظ الأحاديث خسف به 7 أراضين، يؤيد التفسير الثاني بأنه يخسف به في الأرض ويستمر إلى 7 أراضين حتى كأن كل أرض تكون طوقا في عنقه. ودل هذا الحديث على أن الأراضين 7 كالسماوات، وأن الأراضين ملتصق بعضها ببعض، 7 أراضين ملتصقة. ودل الحديث على أن من ملك أرضا ملك ما تحتها، وأنه لا يجوز أن يحفر فيها خندق أو نفق أو نحو ذلك إلا بطيب خاطر منه، لأنه يملك ما تحت أرضه، وأن ما فيها من مياه أو غيرها ملح أو معادن أنها ملك له يملكها، فهو يملك القرار إلى تخوم الأرض ويملك الهواء إلى ما فوق. على غريب قيد شبر بكسر القاف وسكون الياء أي قدر، قيد بمعنى قدر. نعم. وذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير، يعني أظن أن الظلم وخيم عاقبته حتى وإن كان في شيء يسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع بيمينه مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك، لو حلف على عود سواك بأنه لي وليس له وهو يعلم أنه ليس له فأخذه بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان، كذلك الظلم ظلم الأرض حتى وإن كان شبر، وهذا في الثواب والعقاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. بنى لله مسجدا، معلوم أن المسجد لا يكون كمفحص القطات، لأن يعني مفحص القطات الذي تكون فيها وتبيض فيها وتضع فيه بيضها، وهذا لا يكون مسجد، وإنما دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الأمر إذا فعل الخير وإن كان شيء يسير فالله جل وعلا يثيبه الثواب العظيم. وهنا من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة في العقاب والظلم. نعم، طوقه بضم التاء وتشديد الواو المكسورة، مبني للمجهول، بمعنى أن يجعل طوقا في عنقه. أراضين بفتح الراء معروف الطوق هو ما دار على العنق. نعم، أراضين بفتح الراء ويجوز إسكانها. الظلم لغة وضع الشيء في غير محله، وشرعا التصرف في حق الغير بدون إذنه. المعنى الإجمالي الظلم حرمه الله جل وعلا على نفسه وجعله بين العباد محرما، وأظلم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا، كما قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن الشرك أعظم الظلم، لأنه صرف حق الله للمخلوق، يعني ظلم المخلوق للمخلوق فظيع، لكن صرف حق الله جل وعلا لغيره هذا أظلم الظلم. ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم، لما بين له ما يأخذه في الزكاة قال: وإياك وكرائم أموالهم. ما يجوز الظلم حتى ولو كان للمصلحة العامة، ولو كان في حق الله، ولو كان في الصدقة، مثلا الواجب عليه في الزكاة 10 نقول ادفع 12 هذا ظلم. ولو كان الزكاة واتقي، قال: وإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ الغالي النفيس عندهم، وإنما خذ الوسط، لأنك إذا أخذت النفيس بقي الردي عنده ظلمته، فلا تأخذ الغالي النفيس ولا تأخذ الدني الوضيع، وإنما خذ ما بينهما. وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، لا تظلمه. الواجب عليه مثلا كذا في السن فتأخذ أعلى منها، أو الواجب عليه 5 سياه فتأخذ منه أكثر من ذلك. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حتى وإن كانت من كافر فالله جل وعلا يستجيبها. المعنى الإجمالي: مال الإنسان على الإنسان حرام، فلا يحل لأحد أخذ شيء من حق أحد إلا بطيبة نفسه، وأشد ما يكون ذلك ظلم الأرض لطول مدة استمرار الاستيلاء عليها ظلما. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ظلم قليلا أو كثيرا من الأرض جاء يوم القيامة بأشد ما يكون من العذاب، بحيث تغلظ رقبته وتطول، ثم يطوق الأرض التي غصبها وما تحتها إلى 7 أراضين جزاء له على ظلمه صاحب الأرض بالاستيلاء عليها. ما يؤخذ من الحديث: أولا تحريم الغصب، لأنه من الظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله بيننا محرما. ثانيا أن الظلم حرام في القليل والكثير، وهذا فائدة ذكر الشبر. ما يقول المرء: هذا بسيط أو هذا سهل، أو الظلم فيه بسيط، هذا ريال، هذه 10 ريالات، هذا كذا، ما بسيطة، لا، الظلم ظلم وخيم في قليل أو في كثير. نعم. ثالثا أن العقار يكون مغصوبا بوضع اليد، يعني إذا أخذه صاحبه بالقوة أو بوضع اليد، أو أخذه بحيلة أو بشهادة كاذبة أو بيمين كاذبة، فإنه يكون ظلما وتكون الأرض هذه مغصوبة، والمغصوبة لا تصح الصلاة فيها. نعم. ويكون مستولا عليه. قال القرطبي رحمه الله: ومن الحديث إمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر. وأنه من الكبائر، يعني والذنوب نوعان: كبائر وصغائر. الصغائر يغفرها الله جل وعلا بالوضوء والصلاة والمشي إلى المسجد وفعل الخير والحسنات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وغير، هذه كفارات للصغائر. أما الكبائر فهي لا تغفر إلا بالتوبة منها. فإن قدم العبد على ربه وهو لم يتب، فيقول أهل السنة والجماعة هو تحت المشيئة، لا يكفرونه بهذا الذنب ولا يخلدونه في النار، وإنما يقولون هذا تحت المشيئة. ما معنى تحت المشيئة؟ يعني هذا تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله جل وعلا غفر له من أول وهلة، وإن شاء عذبه. نعم. رابعا أن من ملك ظاهر أرض ملك باطنها إلى تخومها، يعني أسفلها. نعم. فلا يجوز أن ينقب أحد من تحته أو يجعل نفقا أو سربا ونحو ذلك إلا بإذنه، ويكون مالكا لما فيها من أحجار مدفونة أو معادن، وله أن يحفر ما شاء. كما أن العلماء رحمهم الله قالوا: إن الهواء تابع للقرار، فمن ملك أرضا ملك ما فوقها. خامسا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا اختلط الحرام بالحلال كالمقبوض غصبا والربا والميسر، فإذا اشتبه بغيره واختلط لم يحرم الجمع. فإذا علم أن في البلد شيئا من هذا لا يعلم عينه لم يحرم على الناس الشراء من ذلك البلد. يعني إذا علم أن فيها ظلم في الأرض هذه البلد مثلا، فهل نقول لمن أحب أن يجتنب الظلم والحرام لا تشتري من هذه الأرض من هذه البلد ولا شبر لأنها ما تخلو من ظلم؟ نقول إذا لم يعلم أن في هذا المكان بعينه ظلم فأنت حر في شرائه. نعم. لكن إذا كان أكثر مال الرجل حراما هل تحرم معاملته أو تكره؟ فالجواب على وجهين: قيل تحرم وقيل تكره، والكراهة أولى أقرب، لأن المرأة إذا تعامل معه تعاملا صحيحا فلا يهمه أن يكون مثلا هو يتعامل من نواحي أخرى معاملات محرمة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الشعير لأهله من يهودي، واليهود يتعاملون بالحرام، ولا يدرى هل هذا الشعير الذي عند اليهودي مثلا اشتراه حلال أم هو غصب أم هو اكتسبه من ربا أم اكتسبه من غش ونحو ذلك، لا يدرى ما دام بيده ويده عليه فلك أن تشتريه منه. كذلك قالوا: من أكثر ماله الحرام ودعاك لوليمة، فإن تركتها ولم تأكل فحسن، لكن إن أكلت فلا بأس عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعته اليهودية إلى طعام أكل منه صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل عن أصل هذا المال من أين أتاك، لا، بل أكل عليه الصلاة والسلام، دل على الجواز، وهو المشرع عليه الصلاة والسلام للأمة. وإن كان الغالب على ماله الحلال لم تحرم معاملته. سادسا، وقال أيضا: المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء، فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى عدل يصرفها في مصالح المسلمين. يقول: إذا كان بيده غصوب، إذا كان مثلا وقت جهله أو طيشه وظلمه اغتصب أو سرق أو أخذ أموالا لغيره، أو كانت عنده عارية لشخص ثم غاب هذا الشخص لا يدري، أو كان عنده أمانة لشخص ما ثم غاب هذا الشخص وانقطعت أخباره ولا يعرف عنه شيئا. أولا نقول مثلا: تحرى وتحسس لعلك أن تجده. قال: ما وجدته. نقول: اسأل أهو حي أم ميت ولعلك تعرف على ورثته. يقول: ما عرفت عنه خبرا ولا أعرف له وارثا ولا أدري حي أو ميت، وأنا وضعها عندي أمانة. حال كثير من الإخوة مثلا يقول: منذ 10 سنوات 20 سنة أتاني شخص أعرفه بصرة وقال: هذه احفظها عندك. فحفظتها عندي على أنه يأتي بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فلم يأتي، والآن بحلت بها، كيف أصنع؟ نقول: تحرى عن هذا الشخص. يقول: كل المساعي بذلتها فلم أجد، وإلا ما يجوز له أن ينفقها وهو لم يعمل شيء، يعمل ويتحرى لعله يجده. فإذا لم يجده، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: له أن يتصدق بها عنه أو ينفقها في المصالح. نعم، في فرق بين الصدقة والإنفاق في المصالح. الصدقة يتصدق بها على الفقراء أو المساكين أو طلبة علم أو الأيتام ونحو ذلك، أو المصالح كأن يبني بها مسجد أو يحفر بها بئرا أو يبني بها رباطا للفقراء أو لطلبة العلم ونحو ذلك من المصالح. افرض أنه تصدق بها بعدما أيس من صاحبه ثم جاء، قال العلماء رحمهم الله: تخبره، تقول: إنني بعدما أيست منك تصدقت بها، وتخيره، إن شاء أقرك على هذا وتكون الصدقة عنه، وإن شاء قال: لا يا أخي، أنا في أمس الحاجة إليها وأنا أولى من يتصدق عليه، فأنا أريد هذا، فأنت تعطيه ما تصدقت به وتكون الصدقة التي تصدقت بها عنك أنت. نعم. فائدة هذه الأنواع، يقول: غصوب يعني كانت مغصوبة اغتصبها ثم تاب مثلا، أو عواري أعطاه عارية قال: هذه عارية عندك، فغاب ولم يدري عنه ولم يعرف عنه شيء، أو ودائع ودعه إياها، أو رهون أعطاها إياه رهن، يعني كانت عنده رهن لكن ما راح صاحبها. وقد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى عدل يصرفها في المصالح. يسلمها إلى ثقة، يقول: تصدق بها عنهم أو أنفقها في المصالح عنهم. نعم. فائدة قال في المغني: وما كان في الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران فليس لأحد إحياء. الشوارع الطرق الرئيسية مثلا، والطرقات الأسواق الصغيرة الضيقة مثلا، والرحبات الرحبة تكون بين مجموع بيوت مثلا في الوسط رحبة فضاء ساحة فاضية، هذه تكون ما يجوز لأحد أن يأخذها أو يتملكها أو يضيق على المسلمين في طريقهم أو يقول الشارع واسع ويبني له في وسط الشارع غرفة ويصرف الشارع يمين وشمال ونحو ذلك، هذه من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يتملكها أو يختص بها، لأنها عامة للمسلمين أو عامة لأصحاب المحلة هذا. نعم. فليس لأحد إحياؤه سواء كان واسعا أو ضيقا، وسواء ضيق على الناس بذلك أو لم يضيق. حتى لو لم يضيق على الناس لا يجوز، لأنه لا يدرى ماذا يسكن فيما بعد، لأن الشارع الآن قد يكون مثلا 30 مترا، الشارع 30 مترا، فيقول أترك من هنا 10 ومن هنا 10 وأخذ 10 في الوسط أجعلها لي بيت، فيقال ما يجوز هذا، يقول 10 أمتار تكفي، فيقال ما يجوز هذا لأن هذا لمصالح المسلمين كلهم، ولا يدرى ماذا سيكون فيما بعد، قد تكون 10 والـ20 والـ30 ضيقة إذا كثر استطراق هذا الشارع. نعم. لأن ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم، فأشبه مساجدهم يعني الأشياء العامة والتي تخص الجميع، ما يجوز لأحد أن يتميز بها وحده. نعم. ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك للبيوت مثلا، يضع له كراسي أو دكة أو مجلس يجلس فيه، نقول لا بأس بهذا ما لم يؤذي الآخرين، مثلا هذا الشارع واسع مثلا يجعل له فيه بسطة، مكان يبيع فيه بضاعته، هذا لا بأس، لأن هذا ما في تملك ولا فيه استدامة، وإنما هو وقت من الأوقات، هذا ارتفاق يسمى. ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحد، أو مثل يوقف سيارته فيه أو يربط دابته فيه أو نحو ذلك من المصالح التي يستفيد منها ولا تؤثر على الآخرين، فهذا جائز على وجه لا يضيق على أحد ولا يضر بالمارة، لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إكرار الناس على ذلك من غير إنكار، ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار فلم يمنع كالاجتياز. أما إذا كان فيه أضرار مثلا الرحبة بين 10 بيوت مثلا هذه، فجاء أحد الجيران ووضع في الوسط كراسي ولو أنها متنقلة خشبية وبدأ يجلس هو مجموعة، الآخرون يتضررون يقولون لا ما نرضى أنك تجلس بهذا، يقول هذه رحبة واسعة وهذه عامة لي ولكم، نقول وإن كان لكن فيه مضرة على أهل البيوت يساء إليهم في هذا، لأنه يحصى عليهم الداخل والخارج، وقد يكون الجلوس في هذا سببا لاكتشاف عوراتهم ونحو ذلك، فلا يجوز إذا كان فيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات لما يترتب عليها من الأضرار، قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، قال أما إذا أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق؟ قال كف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن غض البصر وكف الأذى والنهي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أن الإنسان يعطي هذا الطريق ما يستحقه من الاهتمام، فإن رأى منكر يغيره ولا يسلط بصره على أهل البيوت أو أهل الدكاكين أو المن حوله، ولا يؤذي المارة بأن يضع بضاعة تؤذيهم أو يمد رجله في الطريق فيضيق الطريق على الناس أو نحو ذلك، كف الأذى وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل ما هو حكم نكاح الخامسة مع الدليل من الكتاب والسنة؟ نكاح الخامسة محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، أما الكتاب فقوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فاقتصر على الأربع جل وعلا ولم يجد التجاوز، والسنة ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل وأسلم ومعه 10 نسوة فقال أمسك 4 وسرح باقيهن، وجاءه من معه 5 فقال له أمسك 4 وسرح باقيهن، وجاءه غير هؤلاء. والخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين أكثر من 4 نسوة، جمع صلى الله عليه وسلم وكان يقسم ل9 نسوة عليه الصلاة والسلام، وهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام لمصالح عظيمة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كانت نساؤه تأخذ عنه الفقه والعلم في الأمور التي لا يطلع عليها الرجال في المجالس، فالنساء يظهر منهن من الفقه ما لا يطلع عليه الرجال، فجعل الله جل وعلا له التوسع في هذا. من ناحية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر زواجه من باب التأليف، تأليف القبائل، من باب جبر خاطر المكسورة ونحو ذلك، لأنه ما كان زواجه صلى الله عليه وسلم تشهيا، وإنما زواجه لمصالح عظيمة بعدد من النساء، فهو عليه الصلاة والسلام ما تزوج بكرا إلا واحدة، عائشة رضي الله عنها فقط، ولو كان زواجه لما يطلبه الكثير من الناس التشهي والتفنن والشهوة ونحو ذلك لا تخير من جميلات نساء العرب، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يتزوج الأرامل والمقهورات في أمر من الأمور ليدخل السرور والجبر ويجبر خواطرهن عليه الصلاة والسلام. يقول: إناء كبير يسع أكثر من 20 لترا، هل القطرة أو القطرتين من النجاسة تسلب طهوريته؟ الإناء الكبير ما 20 لترا ليس كبير، لأن عندنا الماء القليل والماء الكثير، الماء الكثير حده ما كان قلتان فأكثر، والماء القليل ما دون ذلك، فما كان دون القلتين فتؤثر فيه النجاسة وإن قلت، وإن لم يظهر لها لون ولا ريح ولا طعم، نجاسة وقعت في ماء أقل من قلتين تنجسه، والقلتان هما 5 قرب، والإناء الذي يسعه مثلا 1.25 متر في 1.25 متر في 1.25 متر عمق، طول وعرض وعمق، هذا 5 قرب وهو قلتان، فما زاد عنه يعتبر كثير. ثم هذا الكثير لا تخلو النقطة والنقطتان، إن كانت من البول فهي تنجسه وإن كان كثير، وإن كانت من غير البول فإنها ولم يظهر له تؤثر عليه في لون ولا ريح ولا طعم فإنه لا ينجس. أما موضوع 20 لتر ونحوه فهذا ليس بكثير، يعتبر في اصطلاح الفقهاء ماء قليل. يقول بينوا لنا كيفية الصلاة على الميت والطفل أو الأموات والأطفال. الصلاة على الميت والطفل والأموات، نعم، 4 تكبيرات، التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أيا كان الميت، 1 أو عدد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، يقرأ الفاتحة. ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن أمكنه قال اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فحسن. ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين ثم يخص الميت أو الأموات الحاضرين بالدعاء، وإن كان طفلا فيدعو لوالديه. وصفة ذلك بعد التكبيرة الثالثة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وذكر وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. هذا ورد إن حفظه، وإلا لو قال اللهم اغفر لعموم المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونحو ذلك جائز، يدعو لعموم المسلمين ثم يخص الميت الحاضر أو الأموات الحاضرين بالدعاء فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أو يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أو يقول اللهم اغفر لها إذا كانت امرأة وارحمها وعافها واعف عنها، والضمير لا يضر ذكره أو أنثه. إن قال اغفر لها وهو رجل يقول اغفر لهذه الجنازة، وإن قال اغفر له وهي امرأة فلا بأس، أي اغفر لهذا الميت ذكرا كان أو أنثى. وإذا كانوا جمعا جماعة قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. وإن كان صغيرا لم يبلغ الحلم وهو الذي يقول عنه المنبه طفل أو أطفال يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل، ويدعو بما تيسر. يقول جئنا للعمل إلى مكة فهل نحن من حاضري المسجد الحرام؟ جئت للعمل في مكة فهل أنت من حاضر المسجد الحرام؟ نقول لا يخلو، إن كنت جئت للعمل نيتك الاستمرار فأنت تعتبر من حاضر المسجد الحرام، وأما إذا كنت جئت للعمل بنية عمل شهر أو أسبوع أو خمسة أشهر فأنت لست من حاضر المسجد الحرام حينئذ لأنك عازم على الرحيل. يقول نرجو توضيح أنواع الطواف في الحج، ومن أين يحرم المقيم في المسجد الحرام، ومتى يكون طواف الإفاضة، وهل يرمي كل الجمرات يوم النحر؟ أنواع الطواف في الحج: الطواف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وهذا يكون بعد الوقوف بعرفة بعد المبيت بمزدلفة سواء كان قبل الجمار أو بعدها، هذا طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وهو الذي قال الله جل وعلا عنه وليطوفوا بالبيت العتيق. الثاني طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، فإن تركه غير حائض ونفساء فيجب عليه دم هدي يذبح في مكة، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام. الثالث طواف القدوم وهو طواف نسك يسمى، وهو مستحب وليس بواجب، عندما يقدم الحاج مثلا المفرد بالحج يقدم في العشر الأول من ذي الحجة يطوف طواف القدوم، عندما يقدم القارن مثلا يطوف طواف القدوم، هذا سنة في حقه وليس بواجب، ويسمى طواف نسك لأنه يصح أن يكون بعده السعي، والسعي لا يصح إلا بعد طواف نسك. ومن أين يحرم المقيم في المسجد الحرام؟ يحرم بالنسبة للعمرة من الحل، ما يلزم أن يكون من التنعيم كما يتوهم بعض الناس أن ميقات مكة أهل التنعيم، لا، اللي في مكة ويحب أن يعتمر مثلا يخرج إلى الحل. أين الحل؟ التنعيم، عرفات، الشرايع، طريق جدة، طريق الليث وغيرها من الطرق، هذه يعني يخرج عن حدود الحرم، يخرج عن أميال الحرم، وهذا هو الحل. وأما المحرم بالحج من مكة فيحرم من مكة. لما المحرم بالحج يحرم من مكة؟ لأنه سيخرج إلى الحل. ولما المحرم بالعمرة نقول يحرم من الحل؟ لأنه سيدخل مكة ولا يخرج. فلا بد في النسك حجا كان أو عمرة من الجمع بين الحل والحرم، فالحاج يحرم من مكة ويخرج إلى الحل عرفات، والمعتمر يحرم من الحل ويدخل إلى مكة، فيجمع بين الاثنين. وهل يرمي كل الجمرات يوم النحر؟ لا، يرمي يوم النحر جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، ويرمي اليوم الحادي عشر الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصات، ويرمي اليوم الثاني عشر مثل اليوم الحادي عشر، ويكون هذا بعد الزوال بعد الظهر، واليوم الثالث عشر إن لم يتعجل، فإن تعجل في اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه. يقول: رجل يأتي بالواجبات من الصلاة والزكاة والحج والصيام وابتلي ببلاء فقتل نفسه، فهل نقول إنه تحت المشيئة أو نقول إنه من أهل النار؟ إذا كان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويأتي بأركان الإسلام لكنه ضاق ذرعا بنفسه فقتل نفسه، فهذا كبيرة من الكبائر الذنوب، ولا يقال إن صاحب أن فاعل هذا خالد مخلد في النار، هذا ممن قال عنه العلماء تحت المشيئة، هذا ارتكب جريمة عظيمة وأمره إلى الله جل وعلا، ولا يقال إنه كافر، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هذا الأخ يقول: قرر الأطباء أن يصنعوا لي ما يسمى بالقسطرة البولية بحيث أتبول في مكاني دون الحاجة للذهاب إلى الحمام، وذلك لمدة أسبوعين أو أكثر، فهل أتوضأ وأنا على هذه الحال وأصلي، أم أنتظر حتى تنتهي الحالة ثم أقضي ما علي؟ أولا علينا أن نعلم أنه لا يجوز تأخير صلاة عن وقتها إلا بالصلاة المجموعة مع ما بعدها لناوي الجمع ما دام العقل باق. ما يجوز أن يؤخر صلاة العصر إلى غروب الشمس ما دام العقل باق. ما يجوز أن يؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ما دام العقل باق. يجوز أن يؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد العصر ويصليها مع العصر إذا كان ممن يسوغ له الجمع. يجوز أن يؤخر صلاة المغرب إلى منتصف الليل مع العشاء لمن يسوغ له الجمع من مريض أو مسافر. أما المريض فلا يجوز له تأخير صلاة عن وقتها بحال من الأحوال ما دام العقل باق إلا الصلاة المجموعة. المريض مثلا يشق عليه يصلي الظهر والعصر كل واحدة في وقتها، يجمعهما في وقت أحدهما، يجمع صلاة المغرب والعشاء في وقت أحدهما، لكن ما يؤخر صلاة العصر أو صلاة الظهر والعصر إلى ما بعد غروب الشمس أبدا، وإنما عليه أن يصليها في وقتها ويتق الله ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. استطاع أن يتوضأ ويغسل النجاسة يفعل، هذا الواجب عليه. ما استطاع أن يتوضأ يتيمم، ما استطاع أن يتيمم ولا استطاع أن يتوضأ يصلي على حسب حاله. ما يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ وهو في مكان مثلا نائن أو بعيد أو في علاج عند كفار ونحوهم مثلا ما يساعدونه في هذا ولا يجد من يساعده، يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، متوجه للقبلة أو غير متوجه للقبلة. اتقوا الله ما استطعتم. فهذا الأخ السائل: لا تؤخر أخي الصلاة عن وقتها أبدا، استطعت بطهارة كاملة فالحمد لله، ما استطعت بطهارة كاملة فاحمد الله على ذلك وأد الصلاة، أد الصلاة على حسب استطاعتك. تيمم، ما استطعت أن تتيمم أد الصلاة على حسب استطاعتك. أنت متوجه إلى القبلة في التوجه إلى القبلة، أنت في سرير غير متوجه إلى القبلة ولا تستطيع أن تتحرك من السرير أو نحو ذلك، صل على حسب استطاعتك، المهم أن لا تؤخر الصلاة. استطعت أن تقوم قائما وتركع وتسجد هذا الواجب، ما استطعت صل قاعدا، ما استطعت صل على جنب، ما استطعت صل مستلقيا. تومي إيماء ما استطعت بالقول فقط وأنت مستلقي مثلا، تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة ثم تقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، تصلي وأنت على حالتك إذا كنت ما تستطيع تحرك. والاستقبال، استقبال القبلة بالنسبة للقائم يستقبل القبلة والجالس يستقبل القبلة، المستلقي تكون رجلاه إلى القبلة، الذي على جنب يكون وجهه إلى القبلة ورأسه مثلا يمين ورجلاه شمال. فرق بين المستلقي وبين اللي على جنب، المستلقي تكون رجلاه إلى القبلة ليكون وجهه للقبلة، الذي على جنب مثل ما نضع الميت، الميت نضعه في قبره على جنب نجعل وجهه إلى الكعبة ورجلاه يمين ورأسه شمال أو العكس، ما في حرج، يعني صار رأسه هنا أو رأسه هنا ما في حرج، المهم أن يكون وجهه إلى القبلة. ففرق بين الصلاة على السرير للمستلقي أو الذي على جنب. ويصلي على حسب استطاعته ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. يجهل بعض الناس إذا أجريت له عملية أو كان فيه جراحة أو كان فيه نجاسة أو امرأة معها نزيف غير نزيف الحيض والنفاس الذي يسقط الصلاة، يؤخرون الصلاة، يقولون إن شاء الله إذا خرجنا من المستشفى نصلي صلاة يومين ثلاثة خمسة أسبوع. نقول ما يجوز هذا، لأن المسلم ما يدري هو يخرج من المستشفى حيا أو ميتا، فهو على استعداد للقاء ربه، ولا يجوز له تأخير صلاة عن وقتها ما دام عقله باق. اتقوا الله ما استطعتم. في المعركة، في المعركة قتال الكفار، يصلي وهو يضرب بالسيف ويرمي بالبندقية ويرمي بالمدفع والرشاش وغيره ويصلي، ويفر يمينا ويفر شمالا ويلتفت ويرجع ويكر ويفر وهو يصلي، ما يعذر في تأخير الصلاة عن وقتها حتى في حالة المعركة. فالصلاة شأنها عظيم ولا يجوز للمسلم تأخيرها عن وقتها ما دام العقل باق. فإذا ذهب العقل وصار في غيبوبة سقط عنه التكاليف بالصلاة. يقول: هل من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في البيع والشراء والأكل تشريع لعدم التكلف في الأمور أم هناك حالات مستثنات؟ لا شك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله تشريع، لأن الله جل وعلا يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ففعله صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة ما لم يثبت أنه خاص به، لأن فيه أشياء يفعلها صلى الله عليه وسلم خاصة به. فمثلا هو تزوج أكثر من 4 نسوة عليه الصلاة والسلام، هذه من خصوصياته فلا نقلده في هذا، بل لا يجوز لنا. هو افترض الله جل وعلا عليه قيام الليل، ونحن قيام الليل في حقنا سنة، نقتدي به في أنه سنة في حقنا وليس بواجب حتما. فما كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فهو خصوصية له، وما لم يكن من خصوصياته كالبيع والشراء والأكل ونحو ذلك فهو تشريع للأمة. وهو عليه الصلاة والسلام قد يفعل الشيء لتشريع للأمة، مثل شراؤه من اليهود الشعير، فهو عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي شعير، وما كان عنده نقد يدفعه عليه الصلاة والسلام، ولا أمنه وثق به اليهودي يعطيه بدون شيء، قال رهن، فطلب اليهودي من النبي صلى الله عليه وسلم الرهن، وما غضب عليه الصلاة والسلام بل رهنه درعه، الدرع الذي يلبسه في الحرب، قال هذا عندك رهن. وأخذ الدرع أبو بكر رضي الله عنه ودفع الدين الذي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، توفي ما عنده سداد، مع أن الصحابة رضي الله عنهم يسرون ويفرحون إذا طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يحرج الصحابة، ثم أراد أن يشرع للأمة إن التعامل النزيه مع اليهودي والنصراني والمسلم مأمور به، يتعامل معهم ويظهر لهم حسن المعاملة، لأن في هذا دعوة للإسلام. إذا المسلم تعامل مع الناس وصدق ولم يغش وبين وكانت أموره صريحة وواضحة، هذه دعوة للإسلام. فالإسلام انتشر في الصدر الأول في كثير من الأقطار بواسطة التجار، تجار مسلمون بالمعنى الحقيقي لكنهم ليسوا طلبة علم، وما عندهم علم إلا أن عندهم حسن معاملة، أخذوا من العلم ما يخصهم، حسن المعاملة، الصدق، الوفاء، فدعوا إلى الإسلام بهذا. يمكنه أن يغش، يمكنه أن يكذب، فما يغش وما يكذب لأنه يتعامل مع الله، وهو يتعامل في الأرض مع يهودي أو نصراني، لكن ما يكذب عليه ولا يغشه. فقد يسأله سائل يقول له أمكنك أن تكذب علي، أمكنك أن تخلف، أمكنك أن تأخذ ما بيدك وتجحده، قال نعم يمكنني، لكني إسلامي ينهاني عن هذا، ديني ينهاني عن الغش، عن الكذب، عن الخيانة، عن أكل المال بالباطل، ما أحسن هذا الدين الذي يأمر بهذا. فاعتنق كثير من الناس الإسلام بحسن معاملة التجار المسلمين. فالمسلم يدعو للإسلام بقوله إن كان يستطيع القول، يدعو للإسلام بفعله، فعله الحسن وحسن سمته وأدبه وحسن تعامله ورفقه بالناس، بهذا دعوة للإسلام. يقول هل المرأة العجوز يكون لها لبن يخرج إذا أرضعت الطفل ويؤثر ويعتبر إرضاعا شرعيا؟ هذا لا يخلو، إن كانت المرأة إذا أخذت الطفل درت عليه لبن فهو صحيح، لبن محرم، وإن كانت تدر عليه ماء يخرج من ثديها ماء مثلا أو ما يخرج من ثديها شيء فليس بمحرم، المحرم هو اللبن. ما حكم السمسرة في العقارات وغيرها؟ وإذا لم تحدد السمسرة فهل يعمل بالعرف؟ أولا السمسرة وأخذ السعي في العقار جائز ولا بأس بهذا، وإذا لم يحدد السعي بين الطرفين فيرجع للعرف، عرف البلد والمكان والبضاعة ونحوها، لأن فيه شيء سعيه يكون أكثر من شيء نسبة. يقول طلقت زوجتي التطليقة الثانية وأنا في غاية الفوران من الغضب ولم أرجعها حتى انقضت العدة. هذه الأمور كلها يرجع فيها إلى المحكمة ليتأكد من الغضب الذي ينفذ معه الطلاق أو لا ينفذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.